الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد نبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الإنسان. وسورة الإنسان ترتيبها في المصحف رقم 76 آياتها 31 آية. قال عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يعني قد أتى على آدم عليه الصلاة والسلام قبل أن ينفخ فيه الروح، أتى عليه كما قال العلماء 40 سنة، كان فيها طينا ثم حمأ مسنون ثم من صلصال. هذه المراحل أتت عليه، وهذه السنون مرت عليه، وهو طين وحمأ مسنون وصلصال. صلصال لم ينفخ فيه الروح، لم يكن آدم مذكورا عند أحد، لم يعلم به أحد، خلقه الله تبارك وتعالى ولم ينفخ فيه الروح ولم يكن شيئا مذكورا. وكذلك ذريته خلقها الله تعالى من العدم، وخلق الله آدم من العدم، وقبل أن يخلقهم الله عز وجل لم يكونوا شيئا مذكورا، لم يكن الآدميون وأسماؤهم وصفاتهم موجودة أصلا قبل أن يخلقهم الله عز وجل، لم يكونوا شيئا. فالمعنى أنه قد أتى على هذه الخليقة آدم وأبناؤه، أتى عليهم زمان ودهر طويل، لم يكونوا شيئا مذكورا. فلماذا التكبر؟ فلماذا التعالي؟ فلماذا يفتخر الإنسان بأسمائه ويفتخر بسلطانه وجاهه وأنت أصلا لم تكن شيئا وسوف تصير إلى لا شيء أيضا؟ كنت قبل أن تخلق لا شيء وتصير إلى بعد أن تموت لا شيء. هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يعني خلقنا الإنسان هذا سواء كان ذكر أو أنثى من نطفة الرجل، واختلط بماء المرأة كذلك نطفة الرجل ونطفة المرأة واختلاطهما، والأمشاج اللي هي الأخلاط. يعني ليه؟ لأنها ممتزجة من أنواع وعناصر، يخلق الله الإنسان منها وطباع مختلفة، تجد ألوان مختلفة وأحجام مختلفة وطباع مختلفة وصفات مختلفة وأشكال مختلفة وألوان مختلفة. كل هذا الاختلاف من الأمشاج التي خلقها الله عز وجل. أخذ الله تعالى يعني أخرج من المرأة نطفة ومن الرجل نطفة، امتزجتها واختلطتها، أصبح هناك امتزاج واختلاط في الصفات والطباع والألوان. كل ما تراه الآن من اختلاف أشكال الناس وأطوال الناس وذكر وأنثى وصفات الناس وطبائع الناس وميول الناس، هذا من نتيجة خلق الله تبارك وتعالى الإنسان من نطفة من ذكر وأنثى وأخلاط، حتى خلق الله تعالى منها هذا الإنسان. قال عز وجل: نبتليه، أي خلقنا الإنسان نريد ابتلاءه بالخير والشر وبالتكاليف، وقد حصل. قال عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالله تعالى عندما يكلف الإنسان بالحرام والحلال، افعل لا تفعل، ده ابتلاء من ربنا عز وجل. التكاليف ابتلاء، يعني ربنا يقول لك صلي، ابتلاء عن الحرام. الأوامر والنواهي تكليف، ليرى الله تعالى أنت هتمتثل للأمر وتنتهي عن النهي، أم أنك تترك الأمر وتفعل النهي. هذا اختبار من الله. التكاليف كلها من الله تعالى اختبار وابتلاء للإنسان. فمن أتى بالأوامر واجتنب النواهي فقد نجح في الامتحان. فجعلناه سميعا بصيرا، أي ركبنا في الإنسان الحواس ليعظم إدراكه فيمكن أو يمكن ابتلاؤه. وإلا لو إنه ولا يسمع ولا يبصر ولا يتحرك، كيف يبتلى وكيف يختبر؟ فالله تعالى ركب فيه الحواس، العقل والسمع والبصر واليد وكل هذه الأشياء، ليبتليه الله تعالى بالتكاليف الأمانة يؤديها أو لا يؤديها. قال عز وجل: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يعني نحن بينا للإنسان وعرفناه طريق الهدى والضلال والخير والشر، وعرفناه منافعه ومضاره التي يهتدي إليها بطبعه وكمال عقله، سواء كان شاكرا أو كان كفورا، حتى لا يقول إنسان أنا معذور. لا، الله تعالى بين لك، بين الله لك طريق الخير وطريق الشر، هديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر، وركب الله فيه العقل والحواس وعرفه وأرسل له الرسل وأنزل له الكتب، فمن عاند وكفر استحق النار يخلد فيها، فمن آمن بالله عز وجل استحق الجزاء من الله تعالى في الآخرة. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، يعني نحن أعددنا وجعلنا في الآخرة للكافرين العذاب، هذا العذاب سلاسل وأغلال، نسأل الله العافية. السلاسل حتى يعني يربطون فيها، والأغلال تغل به الأيدي إلى الأعناق، يربط في السلاسل والأغلال يربط ويغل يده إلى عنقه، والسعير والوقود الشديد، نسأل الله العافية والله. أعد الله للكافرين هذا العذاب، إلى نعم العذاب، سلاسل يربطون فيها، أغلال يغلون فيها، والسعير هو العذاب الأليم الشديد، والوقود النار في النار، نسأل الله العافية. قال عز وجل: إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا. وننبه أن الله تعالى في القرآن دائما كما ذكرنا يذكر عذاب الكفار ونعيم المؤمنين، حتى يعظم عند الإنسان النعيم ويعرف ويعلم أن الله تبارك وتعالى كما عذب الكفار نعمه، هذا من ضمن نعيم المؤمنين يوم القيامة، إنه يرى الكفار يعذبون، حتى إن الله تبارك وتعالى يقول: فاليوم الذين آمنوا الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فربنا يقول: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا، ربنا يجعل لهم كأس ممتلئ لا يفرغ أبدا، لا يتعبون في الشرب، كان مزاجها كافورا يعني يخلطها وتمزج به الكافور ليكمل ريح الخمر وطعمها ويطيب، في كأس يشربها الإنسان في الجنة الخمر واللبن والماء وكل هذه المشروبات العظيمة جدا، أنهار يشرب منها ممتلئ لا تفرغ أبدا، كان مزاجها كافورا يعني ممزوجة بالكافور، وطبعا كافور الجنة والآخرة يختلف تماما عن كفور الدنيا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يعني هذه العين في الجنة يشربون منها الخمر، وكذلك ممزوجة بماء تلك العين، الله تبارك وتعالى يفجر لهم الخمر من هذا الأنهار ممزوجة بهذه العين التي الله أخرجها لهم وأجراها لهم في الجنة، فالخمر ممزوجة بهذا العين، عينا يشرب بها عباد الله. إذن هناك عين، هذه العين كافور ممزوجة بأنهار الخمر، هذا ممزوج مع هذا ليكمل النعيم والتمتع بهذا الشراب. يفجرونها تفجيرا يعني يشقونها شقا كما يشق النهر، ويفجر إلى هنا وهنا، يعني يشرب منها بكل سهولة وبكل وفر، ليس هناك انقطاع لها. يفجرونها تفجيرا يعني دائما يعني يشربون منها لا تنقطع أبدا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يعني هذا الجزاء الذي أعطاهم الله في الجنة من الشراب والخمر والأكل والنعيم والحر العين، هذا لأنهم كانوا يوفون بالنذر، يعني كانوا يوفون بالنذر، وهو ما أوجبه الإنسان على نفسه لله من صلاة أو صوم أو ذبح أو غيرها مما لم يكن عليه وجبا بالشرع. يعني الإنسان لما ينذر نذرا لله علي كذا، هذا يوفي بنذره، ناس جدا ممكن تنذر لا توفي، أما الذي يوفي بنذره مع الله تعالى هذا ممدوح عند الله تعالى محمود، ثم الله تعالى يعطيه هذا الجزاء العظيم. ويخافون يوما كان شره مستطيرا، المراد لهذا اليوم هو يوم القيامة، استطار شر ذلك اليوم حتى ملأ السماوات والأرض، فانشقت السماء وتناثرت الكواكب والأرض لكت ونسفت الجبال، يوم عظيم، يوم مهيب جدا جدا، يعني رسم هذا ممكن يحصل هزة أرضية، الناس ممكن يحصل لها خلل كبير جدا وفزع كبير جدا. طيب لما يرى يوم القيامة السماء انشقت والأرض دكت والجبال نسفت والكواكب انتثرت وتبعثرت، ماذا يفعل؟ الإنسان يكون في رعب كبير جدا جدا، إلا المؤمنين طبعا، الله عز وجل يؤمنهم يوم القيامة. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إذن ربنا عز وجل يعطي الفضل يوم القيامة، الجنة دي للذي وفي بالنذر ويخاف يوم القيامة لأن شره مستطير، ويطعم الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يعني يطعمون لله لوجه الله عز وجل هؤلاء الثلاثة أصناف على قلته عندهم، يعني الطعام عندهم قليل ومع ذلك يجودون به لله تبارك وتعالى، وحبهم للطعام وشهوتهم له ينفقونه ويطعمون به غيرهم، يطعمون الطعام على حب الله عز وجل أيضا، إذن هم عندهم قلة من الطعام ويشتهونه ومع ذلك ينفقونه في سبيل الله عز وجل حبا في الله وحبا فيما عند الله تعالى من الثواب والأجر. إذن هذا فضل عظيم جدا، الإنسان ينفق ويطعم حبا لما عند الله تعالى من الأجر والثواب. ثم يقول تعالى إنما أطعمكم لوجه الله، يعني اللي بيطعم لوجه الله ده لا يريد المكافأة من الناس، مش بيعطيله عشان يرد له ثاني، لا، يا الله عز وجل يقول إنما أطعمكم لوجه الله، يعني لا نريد منكم مكافأة، لا يريدون ثناء الناس عليهم بذلك، الله تبارك وتعالى علم هذا من قلوبهم فأثنى عليهم بذلك. شفت بقى لما ربنا يثني على الإنسان بإخلاصه علم الله تعالى إن هذا الذي أنفق وأعطى إنما أرضى وجه الله تعالى، ما أراد أن يعلم الناس به ويثنون عليه. والله ده مقام عظيم جدا، الإنسان يعني عندما يثني الله تعالى على هذا الصنف أنهم إنما فعلوا هذا لوجه الله تبارك وتعالى. طب ليه بيفعلوا هذا؟ عندما قالوا إنما أطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما يريد الجزاء والشكور من الله تبارك وتعالى. ليه؟ إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. بنعمل كل الخير ده وكل هذا النذر ونخاف يوم القيامة، نطعم الطعام على حبنا له وقلة ما عندنا، نبذله لوجه الله عز وجل لأننا نخاف من ربنا يوما عبوسا، أي تعبس فيه الوجوه من هوله وشدته، قمطريرا أي تنقبض فيه العيون والحواجب، وقيل قمطرير أشد ما يكون من الأيام وأطوله في البلاء، يوم شديد جدا 50,000 سنة، 50,000 سنة والعباد واقفون بيد الله تبارك وتعالى، ولكن الله تبارك وتعالى يجعله خفيفا على المؤمنين في هذا الموقف، نسأل الله أن يخففه عنا رب العالمين. قال فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. اللي كان بيعمل لوجه الله يبتغي وجه الله من أجل أن يقيه الله العذاب، ربنا يعطيه هذا يوم القيامة. يقول فوقاهم الله، الإنسان اللي بيعمل عمل صالح في الدنيا ابتغاء وجه الله من أجل أن يقيه الله العذاب، ربنا عز وجل يعطيه ما أراد فضلا منه. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، وقاهم الله عز وجل كل ما في هذا اليوم يوم الآخر يعني من شر، ولقاهم يعني أعطاهم بذلك العبوس اللي في الكفار نظرة في الوجوه وسرورا في القلوب، والنظرة اللي هي البياض يعني والنقاء في وجوههم من أثر النعمة. وبذل أعطى المؤمنين نظرة وبياض ونور في وجوههم يوم القيامة، والكفار في عبوس قمطرير في قطرة في غبرة، نسأل الله العافية. قال عز وجل وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. شفت اللي بيعمل لوجه الله عز وجل الإخلاص يجزيه الله تعالى في الآخرة بصبره على الطاعة وصبره عن المعصية وصبره على البلاء جنة يخلد فيها وحريرا يلبسه في الجنة متكئين فيها على الأرائك. جزاهم جنة متكئين في هذه الجنة على الأسرة التي عليها هذه الأرائك، متكئ في نعيم، نعيم عظيم جدا جدا، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. الجنة ليس فيها حر الشمس ولا برد، الجو هناك لا حر مؤذي ولا برد مؤذي، إنما هو جو بين هذا وذاك، سبحان الله العظيم. ما أحد يستطيع أن يصف هذا إلا عندما يذهب وينعمه الله تبارك وتعالى. قال عز وجل ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. من ضمن نعيم أهل الجنة أنه تدنو منهم الظلال، تدنو منهم الظلال يعني الظلال لا يذهب إليها ولكن تدنو منهم حتى يتكلف أنه يذهب للإيه؟ للضال يتظل بها. وذرية قطفها تذليلا يعني أنهم سخرت لهم ثمار الجنة يتناولوها مسخرة لهم يتناولها القائم والقاعد والمضطجع لا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك. دانية سهلة جدا لا شوك يأذيه ولا بعد وهو جالس كده متكئ ينال ويأكل. لو هو قائم ينالها وهو قاعد ينالها مضطجع ينالها نعيم نعيم عظيم جدا جدا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. من ضمن النعيم أن في آنية تدور عليهم الخدم إذا أرادوا الشرب بآنية من فضة وكؤوس الفضة. آنية من فضة والكؤوس يعني الإناء اللي في الماء والكاس اللي يشرب به فضة. ويدور عليهم الولدان والخدم يسقيه دون أن يتعب ولا يسعى إليه. قال عز وجل قوارير من فضة قدروها تقديرا. القوارير هي الزجاج. فالقوارير التي في الدنيا من الرمل. النهاردة بيصنعوا القوارير اللي هي البلور والزجاج ده من الرمل. فأعلم الله تبارك وتعالى فضل تلك القوارير أن أصلها في الجنة من فضة يرى من خارجها ما في داخلها. شوف اللي داخلها هتبالك لا يحجبها أي شيء إنما ترى داخلها من خارجها. ليه؟ هو يعني نوع من الصفاء والنقاء ليس بعده شيء. قدروها تقديرا فجاءت كما يريدون في الشكل المتقن لا تزيد ولا تنقص يعني مناسبة لهم تماما يشربون منها وتناسبهم تماما. يعني السلام يروح مثلا يشتري حاجة شوف دي تناسبه ولا ما تناسبوش تنفع معه ما تنفعش معه. لا يا رب يوم القيامة قدروا تقديرا يعني تناسب من دخل فيها وشرب منها مناسبة كاملة. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. الكأس اللي هو الإناء اللي فيه الخمر يعني يوم القيامة يسقون في كأس هذا الكأس فيه خمر ممزوج بالزنجبيل. والآية اللي قبل كده كانت فيها ايه كافورة. إذن في شراب خمر ممزوج بالكافور وشراب خمر ممزوج بالزنجبيل. طبعا زنجبيل الآخرة لا يقاس أبدا بزنجبيل الدنيا. ربنا يسرك وفضلك رب العالمين. عينا فيها تسمى سلسبيلا. عين في الجنة تسمى سلسبيل. السلسبيل في اللغة اسم لماء في غاية السلاسة يعني يعني يسوق في حلوقهم ليس في أي صعوبة. هذه العين من الشراب سواء كان خمر أو ماء أو غيره سهلة جدا جدا في الشرب ليس فيها أي صعوبة في الشرب. يعني ممكن نظر تجد بعض الناس عنده صعوبة في الشرب لا يستسيغ الماء لا يستسيغ أشربها في صعوبة. في الجنة سلسبيلا سهلة جدا جدا في الاستساغة. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. انظر إلى تعداد النعم من الله عز وجل. يعني هؤلاء الولدان باقون على ما هم عليه من الشباب والطراوة والنضارة لا يهرمون ولا يتغيرون ولا يموتون ما بيكبروش ولا يمرضوا ولا يموتوا. ولدان خدم لهم طول يعني مخلدون ما يكبروش ولا يمرضوا ولا يموتوا يخدمونهم في الجنة. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. لما تشوف الولدان دول الخدم دول تحسبهم من صفاء ألوانهم ونضارة وجوههم باللؤلؤ المنثور لأنهم سراع في الخدمة. أول ما يتكلم كده بس كده عاوز أي حاجة يطير يروح يجيبها له بسرعة جدا. ليه؟ خدم. تراهم في سرعة استجابتهم للخدمة كأنهم لؤلؤ منثور كده أمام الإنسان. نعيم وفضل عظيم جدا من الله تبارك وتعالى. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. يعني إذا رميت بصرك هناك في الجنة ترى نعيما لا يوصف وملكا كبيرا لا يقادر قدره. يعني عينك ما تجيبش آخره. ملك كبير جدا جدا لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. ونعيم لا يوصف إنما يعيشه الإنسان ويعاينه ويعيش فيه في الجنة. اللهم نسألك وفضلك رب العالمين. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. عاليهم ثياب سندس يعني السندس هو الحرير الرقيق جدا، ده السندس، والاستبرق اللي هو الحرير الغليظ. ألبسهم الله تعالى الحرير اللي هو الرقيق والحرير اللي هو الغليظ، ولكن كله حرير. وحلوا أساور من فضة، ربنا يوم القيامة في الجنة يلبسهم الأساور من فضة، أساور من فضة، ويحلون فيها أساور من ذهب كما جاء في سورة فاطر، يلبس كل أحد منه ما تميل إليه نفسه. في أساور، مع أن أساور دي في الدنيا كانت محرمة على الرجال، بس في الجنة حلال. أساور من فضة وأساور من ذهب، اللي يعجبك تلبس من فضة ماشي، من ذهب ماشي. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. قال أبو قلابة وإبراهيم النخعي يؤتون بالطعام فإذا كان آخره أوتوا بالشراب الطهور، يعني ربنا عز وجل يأتي لهم بالطعام دون أي تعب يأكلون، فلما يفرغوا من الطعام يؤتون بالشراب الطهور فيشربون فتضمر بطونهم من ذلك ويفيض عرق من أبدانهم مثل ريح المسك. شفت بالله عليك، يعني لما يأكل أكل لما هو عايز براحته خالص كما يشتهي يشرب، يتحول هذا الطعام والشراب إلى رشح المسك على أجسادهم، لا مخلفات كما كانت في الدنيا، إنما يخرج على أجسادهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رشح المسك. قال عز وجل إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ده الجزاء من ربنا عز وجل وفضله، لسعيكم كان مشكورا، عملك في الدنيا شكره الله ورضيه الله إنه كان خالص وجه الله تبارك وتعالى، يعني شكر الله سبحانه لعمل عبده هذا، وهذا الشكر من الله قبول طاعته وثناؤه عليه، الله تعالى يقبل طاعته ويثني عليه بها. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، يعني يا رسول الله نحن نزلنا عليك القرآن مفرقا، لم ننزله جملة واحدة، لم تأتي به من عندك كما يدعيه المشركون، إنما نقول لك هذا القرآن وتعلم جيدا والناس يعلمون جيدا أن هذا القرآن نزل من عند الله. إنا نحن نزلنا عليك القرآن من عندنا لا من عند البشر، تنزيلا أي مفرقا، آية بآية وصورة بصورة. فاصبر لحكم ربك واصف منهم آثما أو كفورا. اصبر لحكم ربك، اصبر لما تلاقيه من الأذى، اصبر على تبليغ الرسالة تعليم الناس، اصبر لهذا. واصف منهم آثما أو كفورا أي لا تطع أحدا منهم من مرتكب للإثم أو غال في الكفر، لا تطع هؤلاء، أطع المؤمنين هؤلاء الذين ينفعوك وينصحوك. لا تطع منهم آثما أو كفورا، أعرض عن الآثم الذي يريد الإثم دائما والكافر، كن دائما مع المؤمنين الصالحين، ولكن الآثم والكافر أنذره ولكن لا تصحبه. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، يعني يا رسول الله أنت ومعك صلي لربك أول النهار وآخره، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، سبح ربك اذكره في أول النهار وآخره، كل هذا يجب عليك أن تذكر ربك عز وجل فيه، لا تنساه أبدا. إنها قال ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، ليكن ذكرك لله تبارك وتعالى في النهار أوله وآخره، وفي الليل سبحه ليلا طويلا، أقم الليل، سبح، أقرأ القرآن، عش مع ربك عز وجل في الليل واخل به. إن هؤلاء يحبون العاجلة، أيوة الكافر والعاصي اللي حرصوا على الدنيا فقط، لا يرى إلا الدنيا فقط، لا يعمل للآخرة، يريد الدنيا، دار الدنيا فقط، هو ده كل همه. ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، المشغول بالدنيا فقط هذا لا يعلم أن هناك يوم ثقيل جدا يوم القيامة، سمي ثقيلا لما فيه من الشدائد والأهوال، فهم لا يستعدون له ولا يعبؤون به، مشغولين بالدنيا فقط، تحصيل الشهوات المحرمة فقط. أما المؤمن مشغول بالدنيا والآخرة ولا يشغله الدنيا عن الآخرة. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، الخالق لهم الله عز وجل، وشددنا أسرهم أي شددنا أوصالهم بعضها إلى بعض بالعروق والعصب، الإيد والقدم والبطن كل أعضاءهم مسكنا بعضها في بعض بالأعصاب. خلق الله أتقن الله خلقه، خلق الإنسان في أحسن تقويم، ثم بعد ذلك يكفرون بنا ولا يصدقوننا ويكذبون رسولنا. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، لو شئنا لأهلكناهم وجئنا بأطوع لنا منهم، ولكن نحلم عليهم نصبر عليهم حتى يتوبوا، فإذا لم يتوبوا عذبناهم في الآخرة. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة، ما ذكرناه في هذه الصورة وفي هذا القرآن تذكرة وموعظة لمن يتذكر ويتعظ ويرجع لربه تبارك وتعالى. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ربنا خلقك إرادة وخلقك مشيئة تقع بها أعمالك، إذا شئت فاتخذ ربك السبيل والطريق إليه بالطاعة تنجو يوم القيامة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، مشيئة الله تعالى سابقة على كل مشيئة، الله تعالى لا يجبر أحدا، إنما علم الله تعالى ما أنت فاعل إذا كنت تختار الطاعة أو المعصية. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي ما تشاءون أن تتخذوا إلى الله سبيلا إلا أن يشاء الله، فالأمر إليه سبحانه ليس إليكم، والخير والشر بيده، فمشيئة العبد مجردة لا تأتي بخير وتدفع شرا إلا أن أذن الله تبارك وتعالى بذلك، والله تعالى لا يظلم أحدا مثقال ذرة سبحانه وتعالى. قال عز وجل يدخل من يشاء في رحمته، اللهم ادخلنا في رحمتك يا رب العالمين. وأعد والظالمين أعد لهم عذابا أليما، الظالمين اللي ظلم نفسه بالشرك أو ظلم غيره إن لم يعفو الله تعالى عنه يوم القيامة، أعد الله له عذابا أليما جزاء ما ظلم وكفر وظلم العباد. أقول قولي هذا